مولانا مولانا مولانا مولانا روح الزيار الطه والهانا روح الزيار الطه والهانا مثلك ما ينوجد مثلك وتظل انت حبيبي ونظر عيني وطبيبي وسبحان الذي سواك سبحانا سبحان الذي سواك سبحانا أتمنى زور البيت أتمنى زور البيت واسعي وطوف والزم أركانا واقضي العمر يا ريت واقضي العمر يا ريت خادم أصير بروضتك أنا خادم أصير بروضتك أنا دخلك دخلك ربي دخلك أجب دعواي دخلك أرى القبة بعيوني وصلي بكل سكوني ومن زمزم أروي الروح ضمانا من زمزم أروي الروح ضمانا أحمد كحيل العين أحمد كحيل العين ماكو بجمالة وماكو بأخلاقة ماكو بجمالة وماكو بأخلاقة شما رادون يسيئون ما رادون يسيئون راية محمد دوم خفاقة راية محمد دوم خفاقة مثلك والله ما ينوجد مثلك والله قلبي ذوب لجلك بكل الكون والله يا عيوني يا أهل المدينة وين نروح بحالنا والله البكا ما عاد يبرد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بقبالنا والليلة والليلة عندك معي يا أزهرية مولد رسول الله خير البرية والليلة عندكم عيد يا زهرية مولد رسول الله خير البرية والليلة عندكم عيد يا زهرية مولد رسول الله